لك اليوم فسقوا نسي ومشاوى زاركوني نواح فرصم ضميري كوي يحسن عون اللي مشاوى ناسوا من بعد كوام شدوا عن قلبي رحيلهم ومع النجم سراو ولا لي بفرقهم فعضايا متساوي وتمادى طلوب ساكني وحلف ما يطوى لو جمعوا ذاتي مع الضمير مناير ضواو بهواد جي قدي بريزها بالحجر الضوي لو حملوا جسدي مع العقل تكمل النشوى ألا ينفرقوا القلب عني وحده وغداو تركوني نجري مع الصرب في كل سهوي قالوا ما حسن واقص انتيه مع السوا بجنازل ومقايص الذهب بالنغماس دواو ومدور ومطارش الحلي في الخدم خاوي وسوالف حبراج ريشهم على القادم هوا يا لام حليم حاوي عنك ما اشتاق خدني في حلا وخد من هوا راوي انتاري حلا ولا شجوا خلاوني على الحس انتبع الحادي والمرحول يزيم رعدو بين القاح نعني سغط نهادي والغزلان لا يشردو مثل الريام ديك الهادي فهادي صابوني فهام حيهم موله والغاوة قالوا اش تكون قلت عبد غريب قناوي مشرط الحناكة مايلي بعد الحي دوا نضروا واختبروا مقنوا فيا وات معناوة شافوا عن خدي خطوط واد الدمع الهوي ورقتيك حلاق داوني مكسوب الزوا واللي تنص الحرماد ونرفدو وين قداوة نسرح ونسقي القرب ونوني ونساوي وندق وتاد الخيامة محزوم بلا رخوة ونوقف عمدان الخوالف إلى ارتخاوة شرطان الخيمة نشدهم في شغلي قوي نحلب نياق المها ونسقيهم بالقوى ونركب الاطفال فوق من زندي كان بكاو ونراري بهم حالة الملسوع الهوي قالوا هاد العبد ناصح رخيص بما يسوى يا لالم حليم حوي عنك ما اكتاب خدي في حلا وخد من هوا راوي ساري وقلم يا سنوى Thank you. كل معيا في شغله جدادي عبد وخادم مات وجدو غير لدي عليها جاد الجوادي ما خلاش يفوق جهدو يضل ويمسى طاير جاي وغادي لينا كم وصيف لي استقو متلو يشقاو أرى ونرفقو بحالتو يكفاه لاويد لو حامل تخلق عود متخول ما يقوى قاموني بيناتهم فتامان استغلاو ضربوا بالقرعة العود ورجع عودي داويد خفت يجي في غير من هوي تعظم الدعوة أرمى والعيدان بعد ما رجعوا وسماو جا عودي في غيرها وحلت بيه دعوي طحت أنا مصروع ما يلي عن حالي قوة نظروا في حالي منين شافوا وادي ورغاو رغيت وتغيت سالت من الفم الغوي قالوا ذا به الرياح دون غراض طوى اجتمعوا عني تعجبوا ظلموا وتعداوا بالعود المشوم ما دروا باش انا قوي يا حصرة معتا محايني من بعد السلوى يا لين حالي محاوري عندك ما يفتا خدي في حالة وخد من هوا راوي انتاري قلب لا يزوى القلب عند غيره لا حد يفادي جاب القزانات وجدو كدبوا عليه شمتوه اداوه عادي قالوا هاد العبد وعدو بغيا قريب يتصرف دون مادي يحسبوا مسكين واش بالحق عليه دواو جاب بخور الناد والقماري جاب الجاوي طلعوا في ملوكهم نتقوليها بالخوام قالوا دبحاليه الأغنى ضرارو يبراو جيبوا لي يا بربري في الفراصة واللاوي ينظر في المدرا البيت في الصمرا غدوا ولا شوف الكف كيف قالوا فيها ونهاوة ولا شي خطاط يا وحبر نجيم اسماوي يا وحكي من جيم حرف الطب بلا دعوة جاو جميع العارفين يا سيدي لي سدراوة ولا باقي غير ناس لا سمع الزلهوي بجدا ولد خميسة فايزين بصوت جوا جا منهم حكيمة فادني بعد لاش تفاو في رقباني وفادني بالخطة الساوي ظهرت صرار وعجابة بالاسم والكنوا سمعت بيه الباهية وناس الحسن وجاو بسمت وفاح طيبها عني مسكاوي شميتو من ريحتو جعل لي ربي في جوا يا لين حالي محاوري عن ورجع لي بوجادي سحرتو من بعد رشدو الخد والسوارم وعيون هنادي راح مريض صديق انكدو ما فادلو سحر لا حول في هادي اتفكرت الريم ما خدمت وقالت انتهاو هاد العبد متاع والدي مملوك حراوي مملوك شهودي صحاح ما طيحته مرشوا شهودي شعري وحاجبي واللي هم ضواو خدي وجبيني وغرتي والهد بشراوي غنجوري وشفايفي ورق عصير الحلوى جيدي والدرعين والنهود انباوة واستواوة وعقود وصرام خوصرة والخصرة الضاوي والرد في المالي وصاقة فوق قدام الخطوة تبت رسوم الباهية وسقط رسومها من دعاوة تبت قول شهودها وقول الداعي خاوي ما نفعوت بينا في كلامه بعد الدعوة ودعت العراض ناسها للقاضي ومشاو وكلت غزالي وكيلها فهم قاضوي حزني بمواجبة اشرع وصح الفتوى يا نايم حالي محاوري عنك ما يحتاو خدي في حلا وخد من هوا راوي كمال بردة من ولفي مرادي ودفى جمري بعد وقدو وغنمت بالوصال الرايق مرادي وتركت الواشي فنكدو وكذلك الرقيب ولامت حسادي وسقاني وسقى من يدو حتى رويت وروق من خمر ودادي طاح وطاحت من فوق زندوق بتنا معانقين دراعو الوسادي لا حصاب حلام دندوق يلقى جبين والفي من قبل وقادي رد شعاع ضياه جندوق زنا الليل بلا عدادي والغاني بطبوع انشدو بين الطباع يلغي ورباب ينادي والخيلي خيلو يبكدو ومديكا وسوسان وزهر ونادي جلي نار صغير نهدو سال عليه من زادت هو الفسادي وراتولي بنت العدو فجدار دارها ودموعي هوادي قد لكم شاهدك جهدو رمان مار قلبي نسيت ولادي شهدوا يا لريا ما شهدوا انا غلام و